لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات من سورة الذاريات، وسورة الذاريات تدور حول الرد على هذه الشبهة الكبيرة، وهي شبهة إنكار البعث وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأت السورة الكريمة بعدة أقسام: الذاريات ذروة، الحاملات وقرة، الجاريات يسرى، فالمقسمات أمر، أربعة أقسام. إنما توعدون لصادق، اللي هو إيه اللي بيوعدوه؟ يوم القيامة البعث. وإن الدين لواقع، يعني يوم الجزاء يوم القيامة سيقع، وبيقسم لواقع لم ديت موقع للقسم. يقسم تاني: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفق عنه من أفق، قول مختلف بين منكر وشاك ومكذب وغير ذلك. وإذا جمعنا معهم مؤمنين كانوا مختلفين بين مثبت ومنكر، يؤفق عنه من أفق. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، برضو يسألون أيان إيه يوم الدين، ربنا بيجاوب ويقول إيه يومهم على النار إيه يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يبقى كده الآيات دي اتكلمت عن يوم البعث، عن يوم القيامة، وأقسام كتيرة زي ما شفنا، واتكلمت عن القسم الأول وهم المنكرون اللي هم الكفار. بعد كده اتكلمت عن القسم الثاني اللي هم المؤمنون الموقنون: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يبقى كده كان أول أسلوب من أساليب إثبات يوم القيامة، وقوع يوم القيامة، اللي هو يا جماعة القسم الكتير، القسم الكتير، وتوضيح أن الناس فريقان في الجملة: منكر للبعث ومؤمن إيه به. خلاص. طيب الأدلة إيه؟ الأدلة إيه؟ كلمنا الأول عن التاريخ، وبالمناسبة دراسة التاريخ يا جماعة في غاية الأهمية، لأن القرآن دايما يستدل بالتاريخ، وإحنا عندنا التاريخ هنا يعني لا تكفيه مجلدات على قصر الآيات، يعني من أول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم حتى قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مؤلف فيها كتاب البداية والنهاية، مش كده؟ والإمام ابن جرير الطبري مؤلف فيها تاريخ الرسل والملوك، وغيرهم بقى من الأئمة اللي مؤلفين في التاريخ والأمم السابقة وكده. فالقرآن بليغ، لخص ده كله في كم آية سبحان الله، يعني من آية يعني 15-16 تقريبا إلى الآية اللي هي 46. دي كده تقريبا جميع مجموعة أحقاب تاريخية لخصها القرآن الكريم. ليس الغرض سرد الأحداث بقدر ما هو الغرض العبرة من الأحداث. ربنا عز وجل يقول ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ها، ودايما نسمع قول الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إيه ده؟ يبقى أنت كده موضوع التاريخ ده احنا محتاجين له فعلا بشكل كبير جدا. ليه؟ لأن احنا لما بندرس التاريخ بنعتبر بمن سبقنا. يعني أنا متأكد أن احنا في المرحلة اللي هي من 2010 وانت جاي، لو احنا درسين تاريخ كويس لم نكن نقع فيما وقعنا فيه، لأن اللي احنا وقعنا فيه كله بالضبط صورة طبق الأصل من تاريخ الخمسينات والستينات. نفس السيناريو ونفس الفيلم اللي كان بيتعمل يومها هو ده اللي اتعمل في الفترة ده. فاحنا لو عندنا وعي بالتاريخ كنا تجنبنا كثيرا من الفتن، وكنا تجنبنا كثيرا من المشاكل، وكنا وعينا لما يحاك بنا ويدبر لنا. أنا بسبب يعني ضعف أو أقول عدم دراستنا للتاريخ صرنا كالفراش الذي يترامى في النار ويمنعه المانعون ويصده الصادون ولا يمتنع ويصر أن يلقي بنفسه في النار وفي الآخر يحترق وربما يحرق غيره معه. وده وقعنا النهاردة للأسف الشديد بسبب أن احنا ما درسناش التاريخ. فدي نقطة مهمة جدا، مسألة دراسة التاريخ. يبقى ربنا بيستدل على وقوع البعث وإمكان البعث بالتاريخ. طب التاريخ إزاي؟ يعني إيه التاريخ؟ إيه الدليل في التاريخ على إنكار البعث وإثبات البعث؟ طبعا الدليل في التاريخ إيه؟ إن الأمم السابقة اللي أنكرت البعث، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، بسبب إنكارهم للبعث إيه اللي حصل لهم؟ أهلكهم الله في الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب في الايه؟ في الآخرة. يبقى ما تعملوش زيهم، ما تعملوش زي دول. خدت بال حضرتك؟ بعد كده ساق لنا الآيات الكونية على إمكان البعث، خلق السماء، خلق الأرض. تاني بعد ما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون كده، جاب رجع تاني يتكلم عن الآيات الكونية يستدل بها على إمكان الايه؟ على إمكان البعث. ويجي في الآخر خالص يقول لنا خلاص الذي أعطاه الله مسكة من العقل لابد أن يقتنع، وينبغي على بناء على هذا أن تفروا إلى الله. خلاص ما عادش في مجال الإقناع، كل الوسائل تم استخدامها في الإقناع. يبقى من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليفر إلى الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب يقول الله عز وجل وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. إيه وفي موسى دي؟ إحنا بنقرأها كتير. هذه الواو عاطفة. طب بتعطف إيه على إيه؟ ها؟ بتعطف على ما، بتعطف ما بعدها على ما قبلها. طب إيه اللي قبلها؟ اللي قبلها ذكر قصة قوم لوط عليه السلام. ها؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية. فيها يعني إيه؟ قرى قوم لوط، أو في قصة قوم لوط. وكذلك وتركنا في قصة موسى وفرعون آية، وتركنا في قصة عاد مع هود عليه السلام آية، وتركنا في قصة ثمود مع صالح عليه السلام آية، وتركنا في قصة نوح من قبل هاي واخد بالك. يبقى وفي موسى يعني وتركنا في قصة موسى آية. واضح كده يا جماعة؟ يبقى الواو دي واو ايه عاطفة، بتعطف جملة على جملة، بتعطف قصة على قصة. تمام. وفي موسى يعني تركنا آية في قصة موسى. طيب يا جماعة هي قصة موسى فيها آية واحدة؟ ده ربنا بيقول ولقد آتينا موسى ايه تسعة آيات، تسعة سيدي، ولقد آتينا موسى تسعة آيات، وبعدين حتى مش تسعة دول بس، ده في آيات أخرى غير التسع آيات. خدت بالك؟ إذن كلمة آية جنس تفيد، يعني هي مفرد في اللفظ لكنها جمع إيه في المعنى، لأن قصة قوم لوط نفسها فيها آيات، وتركنا فيها آية يعني آيات، لأن قصة لوط فيها عبر كثيرة جدا، قصة لوط عليه السلام فيها عبر كثيرة جدا. فكلمة آية جنس مفرد في اللفظ لكنها جمع إيه في المعنى. تركنا في قصة موسى مع فرعون آيات، آيات واخد بالك. يبقى آية هنا المراد بها الجمع على الإفراد؟ الجمع. خلاص. وتركنا في وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. طيب يا جماعة مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة؟ يبقى كل نبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى إيه؟ إلى قومه. هل موسى عليه السلام من قوم فرعون؟ سؤال. ربنا بيقول وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، أرسلناه إلى فرعون، يبقى نص هو على إن موسى مرسل لمين؟ لفرعون. يبقى مبعثش لقوم خاصة كده. في الإجابة على هذا السؤال في الحقيقة عدة أجوبة نذكر أقواها. من هذه الأجوبة أن ربنا عز وجل أرسل موسى إلى فرعون وقومه لإنقاذ بني إسرائيل ولتعليم التوحيد. فالمقصود أن موسى عليه السلام مع فرعون، هل هو أرسل لفرعون ولا أرسل لبني إسرائيل؟ الآية واضحة بتقول وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، مع أن كل نبي أرسل إلى قومه خاصة وموسى من بني إسرائيل. طيب وأرسل لبني إسرائيل بس كانوا مستعبدين في مصر عند الفراعنة عند أهل مصر، كانوا يذلونهم ويسومونهم سوء العذاب، فطبعا موسى أرسل إلى بني إسرائيل. تمام. أرسل إلى قومه خاصة وبحكم إن هم مستعبدين عند الفراعنة، فكان موسى بيعمل حاجتين أساسيتين مع الفراعنة. أول حاجة دعوتهم للتوحيد العام، تاني حاجة محاولة إنقاذ بني إسرائيل من الذل الذي يذلهم إياه الفراعنة. فعشان كده أرسل موسى إلى فرعون وذهب ودعاه إلى الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى. خدت بالك؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. الحوار كده بيدعوه هو، يعني مش مسألة بس إنه بدافع عن بني إسرائيل بس، لا ده بيدعوه واخد بالك. وبعدين كمان بيقول له أن أرسل معي إيه بني إسرائيل. يبقى دول هدفين أساسيين موسى أرسل إلى فرعون من أجلهما، دعوته إلى توحيد الله عز وجل والإيمان بالله، والهدف الثاني أن يرسل معه بني إيه؟ بني إسرائيل. طب بني إسرائيل إيه اللي جابهم مصر أساسا؟ أما بني إسرائيل دول كانوا فين؟ دول كانوا في الشام مش كده؟ كانوا في الشام. وبعدين إيه اللي جابهم مصر؟ يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام لما يعني حصل ان هو اخذ عبدا وبيع الى عزيز مصر واستقر في بيت عزيز مصر، وبعد كده صار وزيرا للمالية او وزيرا للاقتصاد واخد بالك، وصار عزيزا لمصر، فبالتالي جاء قومه الى مصر. المؤرخين بيسموا المرحلة دي مرحلة الهكسوس، اللي كان ايامها حاكم مصر يلقب بالملك، عشان كده في سورة يوسف تلاحظ ان الحديث عن حاكم مصر بلفظ الايه؟ وقال الملك. خدت بالك اني ارى سبع بقرات سمان، وقال الملك اتوني به، وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز، واخد بالك؟ طيب بعد كده جه عصر الفراعنه، فكان اي حاكم لمصر ياخد لقب ايه؟ فرعون. ولذلك حتى الخطبه اللي خطبها الرجل المؤمن اللي هو من آل فرعون يكتم ايمانه، بيقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، اللي هو بيقصد بيه سيدنا موسى لما كانوا عايزين يقتلوه عشان اليهودي، عشان القبط لما ايه قتله موسى عن طريق الخطا وهو دافع عن الاسرائيلي. خدت بالك؟ فمن ضمن الذي قاله الرجل المؤمن من آل فرعون اللي بيكتم ايمانه، من ضمن الحاجات اللي بيستشهد بها بالتاريخ، بيقول لهم ايه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يبقى يوسف جه ودعاهم للتوحيد برضه، واحنا عارفين دعوته للسجناء اللي كانوا يا صاحبي يا سجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده خطاب يوسف عليه السلام لمين؟ للسجناء اللي معاه، رفقاء السجن في مصر أيام ما كان يعني حاكم مصر يلقب بالإيه؟ بالملك أو بالعزيز. خدت بالك؟ بعد كده جاء عصر الفراعنة. طيب ليه في الفراعنة كانوا بيذلوا اليهود بني إسرائيل؟ ليه بيذلهم؟ عشان حاجتين. أول حاجة عشان العقيدة، واخد بالك؟ لأن المصريين كانوا يعبدون ملوكهم، كانوا يعبدون الفراعنة، كانوا يعبدون فرعون، واللي هو ادعى الألوهية وادعى الربوبية، انت واخد بالك؟ فكانوا يعبدونه من دون الله عز وجل. بنو إسرائيل لا، ما بيعبدوش فرعون، ما بيعبدوا الله عز وجل. يبقى دي أهم حاجة. تاني حاجة ان مش نسيل لهم يعني دعمهم القوي جدا للهكسوس اللي كان في فترة ايه سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو كان الملك، وبعد كده زي ما يقول حصل انقلاب او تغيير من الهكسوس ولفظ الملك ولقب الملك لحاكم مصر وتغير الى فرعون، فدول عاملين انقلاب على دول او ثورة على دول، سماها زي ما تسميها. ففي عداء بقى، ففي عداء، وكأن مثلا اليهود بيمثلوا الدولة العميقة، واخد بالك؟ والفراعين اللي هم الجداد بيمثلوا الدولة المتغلبة، واخد بالك؟ وبالتالي كانوا بيسومونهم سوء العذاب، وبعدين يذبحون أبنهم ويستحرون السماء، عشان القصة اللي احنا عارفينها بتاعت ايه الكهنة لما تنبأهم ان سيكون زوال ملك فرعون على يد غلام من بني إسرائيل، والقصة اللي انتوا حافظينها دي كلها. قصة موسى يا جماعة مع فرعون واخدة مساحة كبيرة جدا في القرآن الكريم. سورة الأعراف واخدة كتير، سورة الشعراء واخدة كتير، سورة طه واخدة كتير، سورة القصص يعني واخدة كتير خالص. ليه؟ صراع، صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بيه؟ ومن اللي معاه السلطان؟ موسى ولا فرعون؟ فرعون. بس فرعون معاه سلطان القوة المادية، لكن معاه موسى معاه أقوى سلطان، وهو سلطان الحجة. الكفار قالوا لرسولهم ايه؟ ها قالت رسولهم ان نحن قالت رسولهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا ايه فاتونا بسلطان مبين. يعني فاتونا بسلطان مبين بحجه ودليل وبينة، تمام كده؟ فأتونا بسلطان مبين. طيب فالسلطان سلطان القوة المادية وسلطان الحجة العقلية. طيب سلطان القوة المادية وارد ان اي حد يغلب، الحق يغلب او الباطل يغلب مش مشكلة، انما سلطان الحجة الشرعية او العلمية لن يغلب فيه المسلم ابدا. يعني إذا كان هناك مناظرة ومناقشة متساوية ومتكافئة بين المسلمين وغيرهم، مش ممكن المسلمين ينهزموا أبدا. انها ممكن انهزموا في الحروب الماديه ماشي، لكن في المناقشات اللي هي العلميه لا. امال ليه بيجيبوا مناظره بين واحد شيخ وواحد مثلا قسيس او واحد مش عارف ملحد او كده، وتبص تلاقي القسيس او الملحد انتصر على الشيخ؟ لا، هو دي خيانه، بسمها خيانه يعني للاسلام، لان هم جايبين حد قوي من الاعداء، قوي جدا متمكن من من من مادته، وجايبين واحد لا مؤاخذه يعني اي كلام وملبسين لبس شيخ ووقفينه ناظر، طبيعي جدا انه يتغلب، يعني طبيعي جدا ان هو يغلب، خدت بالك؟ فبالتالي يظهر ان ايه، ان الاسلام غلب. وهذه من الفتن في الحقيقه، هذه من الفتن. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. يعني تولى بركنه يعني اعرض عن دعوه موسى، لم يقبلها. وتولى بركنه، الركن هو الجانب، جانب الحجره ركنها اسمه ركن، جانب الحجره اسمه ركن، خدت بالك؟ فكأن الجسد ده مقسم الى اركان، تولى بركنه يعني عامل بجنبه كده، واخد بالك؟ اعراض عن موسى، موسى مثلا وقف هنا يكلمه ودرع عامل كده، او وقف هنا بكلمه وهو عامل كده، تولى بركنه يعني ايه، اخذ جانبا، تمام. طيب، لكن التفسير الاقوى هو ان الركن هو القوه، فتولى بركنه اي بما له من قوه، بجيشه بجنوده، واخد بالك؟ سيدنا لوط عليه السلام لما جاءوا الملائكه على شكل شبان عليهم البهاء والجمال، ها، قال لو ان لي بكم قوه او ايه، يعني او اوى الى ركن شديد، الى قوه، واوى الى ركن شديد وهو ايه، وهو الله عز وجل، فنصره الله عز وجل عليه، تمام. فالركن الشديد هو القوه، بدليل القول الله عز وجل فاخذناه ايه، وجنوده، الجيش بتاعه اللي بيتقوى به ربنا اخذ، وهو جنود، هو جيش، خدت بالك؟ فتولى بركنه بقوته، اعرض بقوته، ها، وبعدين افترى، قال ايه، انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري، القصه اللي انت عارفينها دي. بس في حته فرعون ما قدرش يقولها، اللي هي ايه، ادعاؤه ملك الدنيا، ادعاؤه ملك الدنيا، انت اله ورب وتقول انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري. الاله والرب ده اقل صلاحياته انه يملك الكون، لا ده هو بيقول ايه، اليس لي ملك مصر؟ لا، يعني انت لك مصر بس، الشام ده مش بتاعتك. وذلك لما موسى هرب وراح الشام، خدت بالك؟ لما لقيه الرجل الصالح، خدت بالك؟ قال ايه، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، انت خارج الحدود، انت خارج حدود مصر، انت الان في الشام في دوله غير الدوله، انت في الاردن، وهما دي يا جماعه في الاردن، خدت بالك؟ والراجح ان هو الرجل الصالح وليس هو شعيب، لان فيش دلاله انه رجل الله شعيب والد الفتاتين يعني، خدت بالك؟ قال لا تخف نجوت من القوم الايه، من القوم الظالمين. طب فين بقى اللي عمل اله وعمل رب؟ يجي شوفوا كده العجز، العجز يعني واضح جدا، بس هو غباء الكرسي، تقدر تسميه كده غباء الكرسي او جنون العظمه، ان الواحد يتعاظم يتعاظم واللي وراه يسقفوا له، واخد بالك؟ لغايه لما ايه، يختار ويدعي الالوهيه، يدعي الربوبيه، ده مجنون. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. ايه ده لو واحد في مستشفى مجانين عمره ما هيقول كده، بس الراجل كله مسقف له. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. عشان ما يجيش واحد يقول لك الجنود دولت ايه، مغلوبين على امرهم، لا ده هم اللي كانوا بيسقفوا له وهم اللي وصلوه لكده، هم لو وقفوا له وتكلموا معاه زي الرجل المؤمن واتكلم معاه ما كانش وصل اللي وصل له ده، خدت بالك؟ إنما هو وصل لإدعاء الألوهية وإدعاء الربوبية من إيه؟ من ركوع الشعب له، ها، ونفاقهم له وتعظيمهم له بالباطل، خد بالك؟ فبالتالي اختر، خدت بالك؟ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني وقال ساحر أو مجنون، ساحر اعربها ايه؟ خبر، المبتدا بتاعه فين؟ هو او موسى او هذا، موسى ساحر او مجنون. طيب هو ساحر، تعالى يا عم، بصراحه يعني انا احيي فرعون على الشجاعه اللي عملها ديت، رغم ان هو اشر خلق الله، بس يكون يعمل مناظره علنيه امام الشعب وكده، بس شكله ما كانش متوقع ده. لو كان متوقع النتيجة دي اعتقد انه كان فكر الف مرة ومرة قبل ما يعقد هذه المناظرة العلنية اللي هي مناظرة موسى والسحر، لما ايه اتفق على يوم وان يحشر الناس وضحى ويأتي بقى السحرة 35,000 ساحر، كل ساحر معاه خير حبل ومعاه عصا، وبعدين يسحرهم ويخدعوا الناس ويقال ان هي جرت جرا حقيقيا كان فيها زئبق، الله اعلم، الروايات كتيرة جدا. فصارت في الوادي 70,000 حية يركب بعضه على بعض، وهو 35,000 جندي كل واحد معاه حبل وعصا، يبقى 70,000، خدت بالك؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، عمالة تبلع ليه الحيات دي كلها وبتلعتها كلها، وراح تريع على فرعون عاوزة تبلعه. قال أنقذني يا موسى. طب انت عاوز ايه اكتر من كده عشان تؤمن؟ وبعدين لما جم السحرة ايه هم أكثر واحد عارفين الحقيقة وسجدوا لله وآمنوا بالله. طب ارجع يا فرعون، لا، لازم يتصلبوا، وقتل الشهداء رضي الله عنه، وما صلوا لله ركعة، ومع ذلك قتلوا الشهداء، آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال ايه؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمتم الداد مؤامرة، سياسة المؤامرة، خدت بالك؟ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فطبعا ده أدعى، لو أي واحد عنده مسكة من العقل كان يؤمن، خدت بالك؟ وقال ساحر أو مجنون، يبقى كده ما هوش ساحر، يبقى ايه؟ يبقى مجنون. ما هو يا جماعة في مشكلة احنا بنعاني منها كلنا، ايه هي؟ انتبه، ان الانسان منا اذا كان فيه عيب ظاهر لا يشعر به، واذا رأى نسبة ضئيلة منه في غيره شنع عليه به، انت فاهم؟ يعني انا في عيب معين وكلكم بتنتقدوا علي، بس محدش بيقول لي عليه، وبعدين انا مش واخد بالي رغم انه ظاهر جدا للناس كلها، وبعدين اول ما اشوف واحد ايه يعني كده في سنه تقلى وبتاع وغط، طب يا عم لا ترى الايه الشعره في غير في عين غيرك، وترى وتترك الجذع في عين نفسك، اللي قدامك عينه فيها شعره انت شايفها وعينك انت فيها جدر نخله ما انت شايفه، واخد بالك؟ فدي مصيبه في الحقيقه، ولو اردت ان احكي لكم الاف المواقف الداله على ذلك لحكيت، وبالاسماء، ان فلان في خصله مش كويسه وبعدين مش واخد باله منها والناس كلها متاذيه منها، وفي نفس الوقت اذا راها في غيره اشتد عليه في النكير، يكاد الناس ان يقول له يعني طب ما تشوف نفسك انت، ما تصلح عندك انت. فهو كده فرعون عشان مجنون، لان اللي عمله فرعون ما عملوش الا مجنون، ان هو يدعي الالوهيه يدعي الربوبيه، عاوز يعمل بتاع ده صرح مبنى عالي عشان يطلع عليه يشوف السماء، واخد بالك؟ وشوف اله موسى اللي قاعد فوق، ايه الهبل ده؟ ايه الجنون ده؟ ايه الجنون ده؟ لا انت يا موسى اللي مجنون، أنت يا موسى مجنون، ها ساحر أو مجنون. ولذلك أو دي تفيد حاجتين، الشك أو تفيد الشك، يعني إيه أنا شاكك هو ساحر إما مجنون، واخد بالك؟ طيب أو ممكن أو تفيد الإضراب بمعنى بل، لما لقى أنه مش ساحر خدت بالك والسحر اعترف أنه مش ساحر، بل مجنون، بل مجنون. يبقى أو بمعنى إيه بل؟ زي إيه يا جماعة؟ وأرسلناه إلى 100,000 يعني أو يزيدون، بل يزيدون، خدت بالك؟ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملي. يا سبحان الله، لو قيل لفرعون أنت ستموت غرقا في البحر الأحمر كان يتخيل؟ ما كان يتخيل. إيه اللي وداني البحر الأحمر؟ راح أعمل إيه؟ وإزاي أموت في البحر الأحمر؟ وإزاي أموت غرقا وأنا وجنودي كمان؟ صعب صعب. أنت بتقولي لا أنت مجنون، لكن سبحان الله ربنا قال فأخذناه. وتأمل فأخذناه ديت مع سرد القصة لما موسى يعني دقة الإدارة ودقة النظام ودقة السرية ودقة الإحكام إنه يرتب، خد بالك يرتب مع بني إسرائيل وهم 600,000 يعمل لهم خطة وهم خدام في بيوت المصريين 600,000 ان احنا هنطلع في الوقت الفلاني في الليلة الفلانية نتوجه الى جهة كذا وكذا بدون ان يشعر بنا احد. دول في بيوت 600,000 يعني ممكن يكونوا موجودين مثلا 600,000 بيت بيوت المصريين، ما فيش واحد من البيوت دي يكتشف ان الخادم بتاعه طلع وساب البيت. ويصبح المصريين الصبح يتفاجئوا ان ايه مفيش حد خالص من بني اسرائيل موجود في مصر. فرعون الجن عفيت ان هؤلاء لشرذمه قليلون. طب وانت مدام قررت زعلان ليه؟ طيب وبعدين التناقض، وانهم لنا لغائبون. طب مدام قررين هغزوك ليه؟ وانا لجميع الحال احنا كلنا خايفين. كلنا خايفين. الله، هو انت بتناقض نفسك يا عم؟ هم قليلون ولا كثيرون؟ طب انتوا لما هم قليلون انتوا متغاظين ليه منهم وليه خايفين ما دام هم قليلون؟ هو كده الباطل، خدت بالك؟ وبعدين ارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء شرذمة. خرج موسى بقومه في سريه تامه وتوجهوا جهه البحر الاحمر. يصبح فرعون والمصريون لا يجدون إسرائيليا واحدا في مصر. يبدأوا يشوفوا راحوا فين، يتوجهون خلفهم يسيرون حتى يصل موسى وقومه إلى إيه؟ إلى البحر الأحمر. فأدركوهم بتاعت مشرقين دي سورة الشعراء، ها؟ الآية بتقول إيه؟ فأتبعوهم مشرقين يعني وقت الشروق. فلما تراءى الجمعان قال أصحابه، يا مش بني إسرائيل كلهم، ده أصحاب موسى عن الخواص، إن لمدركوه. قال كلا كلا كلا. إيه؟ طب أنت إيه اللي قدامك؟ أنت فيش حاجة قدامك مادية، بس هو ما عرفش، بس عنده يقين في الله، توكل، إن معي ربي سيهدي. طب يا موسى هيعمل لك إيه ربك؟ يعني الوسيلة اللي هينقذك بها إيه؟ البحر أمامك والعدو خلفك، ماذا يفعل لك ربك؟ هينقذك ازاي؟ يعني مفيش حل بالحسابات الماديه بتاعتنا، مفيش حل. يا هتنزل البحر تغرق يا تسلم نفسك، يا خلاص هالعدو والعدو هيقتلوكم، خلاص مفيش حل. البحر امامكم والعدو خلفكم، دي بيقولوها في حاله ايه؟ مثال بيضربوه عند استحاله الامور، خدت بالك؟ وان خلاص الموضوع منتهي. لكن موسى قال لهم لا. طب ايه يا موسى اللي عندك؟ معرفش. امال ايه الامل؟ ان ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الإيه؟ عصايا يضرب بها البحر، هتعمل إيه العصايا؟ لكنهم امتثل أمر ربي، أن يضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود الإيه؟ كالجبل. مية يا جماعة وقفة زي الجبل، وبعدين 12 طريق، وبعدين خد بالك وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر إيه؟ ناشف، في أرض البحر اللي بقالها آلاف السنين بتشرب مية، في لحظة انضربت العصاية اتشق البحر، المية وقف الجبال، الأرض نشفت، خش يا موسى أنت وقوم. إيه ده؟ ده ولا في هوليود تعرف تعمل حتى؟ سبحان الله، سبحانك مش ممكن. سبحانك. مش ممكن. سبحانك. الأعجب من ذلك إن فرعون تطمس بصيرته وجنوده ويخشوا، عشان كده هنا ربنا قال إيه؟ فأخذناه. خد بالك، يعني كأن الله عز وجل جعله لا يتنبه لهذه الآية وهذه المعجزة، وانشغل بغروره وصلفه وقوته للقضاء على موسى، ونسي ان اللي حصل ده غير طبيعي، ونسي ان اللي حصل ده كان عشان موسى وقومه، ونسي ان ممكن لو نزل هيغرق هو وقومه. كل ده نساه وداخل البحر، وكأن البحر ده للجميع، طريق للجميع معمول مخصوص، معمول له، خدت بالك؟ لا إله. ويعبر موسى البحر وقومه، يصلون الى الشاطئ الاخر، ويدخل فرعون وجنوده، وحينما ينتصفون البحر تعود المياه إلى مجاريها ويغرقه الله عز وجل. فأخذناه، ركز في كلمة فأخذناه، دي هي دي اللي عملت ده كله يا جماعة، هي دي اللي خلت فرعون اتغابة ودخل، ما هي ملهاش اسم في كده صراحة. انت يا راجل شايف قدامك البحر اتفتح وطريق وناشف، ايه انت عمرك تتخيل حاجة زي كده لو في الأحلام؟ طب شفت ده واقفة مع النفس بقى، الحق نفسك، لا خش خش وراه. عشان كده فأخذناه، اربط بين دي وبين أخذناه، بين غفلته وعدم استيعابه الدرس وعدم انتباهه للآية وأخذناه، إن ربنا هو اللي جابه من قصره وطلعه وجراه وده لحد البحر ده عشان يغرق هناك. يبقى تدبير ربنا فوق كل تدبير يا جماعة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر، وهو إيه؟ مليم. وهو مليم اللي هو فرعون، مليم يعني يلام على ما فعل، يلام على ما فعل، خدت بالك؟ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. طيب هذه آيات هي، اعتبروا قريش، اعتبروا يا أهل مكة، القصة دي انتوا عارفينها ومشهورة، مش بنحكي لكم حاجة انتوا مش عارفينها، هي قصة موسى وفرعون حد تاه عنها يا جماعة؟ هل أهل مكة ما كانواش عارفينها؟ ده كانوا حافظينها، الدنيا كلها كانت عارفاها. اعتبروا وأمنوا بالبعث وأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمنوا بالقرآن، بدل أن إيه؟ أن يجري لكم ما جرى ليه؟ لفرعون وجنوده، خدت بالك؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. كذلك في قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، كلمة فنبذناهم الشيء المنبوذ، الشيء المكروه المرفوض، يعني الإنسان لما بيأكل أو يكنس بيته بيبقى فيه لمغزة زبالة، بيعملوا فيها إيه الزبالة؟ بيتصوروا جنبها ولا بينبذوها؟ بيرموها، لأن لو قعدت هتعمل ريحة مش كويسة وتلم حشرات. فنبذناه ومنبوذ كالزبالة، آدي الرب وآدي الإله وآدي الجبروت وآدي الظل وآدي القوة وآدي فرعون، راح فين؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا يا جماعة الإله هو هذا الرب هو فين هو بقى الألوهية بتاعته فين الربوبية بتاعته اللي كان بيدعي الألوهية والربوبية فين هو؟ بس ربنا يقول وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم قال الله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي عاد نفس الكلام اللي ذكرناه في قوله تعالى وفي موسى هنذكره فين؟ في عاد برضك. وفي عاد يعني ايه؟ وتركنا في عاد آية، وآية يعني آيات مش كده؟ وفي عاد قوم عاد، عاد إرم، عاد الأولى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إرم اللي وجدهم الأكبر. عاد الأولى وعاد الآخرة هل هي ثمود أو عاد أخرى؟ خلاف بين المؤرخين. تمام. طيب عاد قوم هود عليه السلام ذكر الله قصتهم في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة هود، واخد بالك، في سورة فصلت كيف كانت قوتهم، إحقاف، خدت بالك؟ يعني يكفي مثلا ايه وقالوا ايه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا ايه من أشد منا قوة. ده تحدي لكل قوى العالم. أولم يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كان عندهم حضارة هائلة جدا وكان عندهم حاجات لحد الآن محدش عارف يعملها ولا حد عارف يكتشف سرها. تبالك وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. خدت بالك من أشد منا قوة أولم يروا أن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولما ربنا يقول لم يخلق مثلها لم ولن، واخد بالك، يعني لم يخلق مثلها في الماضي ولن يخلق مثلها في المستقبل، لا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا الكلام ده كله، ما فيش زي دول. ومع ذلك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ شفت ربنا عمل بهم إيه على قوتهم وتقدمهم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته إيه؟ كالرميم. خدت بالك الريح العقيم التي لا خير فيها، يعرفين يا جماعة فيه الرياح التي تسوق السحاب بالتالي ينزل المطر، الرياح التي تسوق المطر نفسه، الرياح التي تجعل السحاب يلقح بعضه بعضا وارسلنا الرياح لواقح، أو الرياح التي تجعل النباتات يلقح بعضها بعضا، أو الرياح التي تثير الجمال وتثير التراب وتثير يعني حبات النباتات لو تركز هتلاقي ان يعتبر قرابة 95% من الغذاء الذي نتغذاه من الرياح. خدت بالك سبحان الله. ومع ذلك هذه الريح العقيم التي لا خير فيها في سورة الأحقاف خذ قرآن عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قد خلت النذر من بين يديهم من خلفية لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا اللي هو السحاب جاي مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض لا بل هو مستعجلتم به اللي هو العذاب، يعني ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. تمام؟ طيب. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيل ما تذر من شيء، تذر يعني تدع تترك، خدت بالك؟ ما تذر من شيء أتت عليه، تذر وتدع ده فعل إيه؟ مضارع، لكن اختلفوا في الماضي هل لهم ماضي ولا منهمش. فبعض علماء اللغة يقولون ده الكلمتين دول بالذات منهمش فعل ماضي، ما فيش حاجة اسمها وذر أو ودع، خدت بالك؟ لكن الصحيح إن تدع لها فعل ماضي، خدت بالك؟ في قراءة ما ودعك ربك وما قلى، سورة الضحى، خد بالك؟ والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ودع قوم من الجمعات، يعني ما ترك الجمعات، فهنا التصريف بتاعها الماضي. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني إيه؟ كل شيء تأتي عليه هذه الرياح تجعله إيه؟ كالرميم. الرميم اللي هو الشيء اللي إيه؟ المتهالك، الرمة. بس احنا مشهور عندنا الرميم او الرمة الشيء المتعفن، نعم، زي الحمار الميت او الكلب الميت او كده، لكن الكلمة نفسها اعم من ذلك، المقصود بها مطلق الهلاك، خدت بالك؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة هذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ايه؟ يعني متهشمة، خدت بالك؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق إيه؟ عليم. سبحانه وتعالى. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وفي ثمود نفس الكلام وتركنا في ثمود آية، خدت بالك؟ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني تمتعوا حتى حين، يعني آمنوا بصالح عليه السلام وتمتعوا في هذه الدنيا حتى تأتيكم آجالكم فتموتون وتبعثون وتدخلون الجنة وتنجون من النار. فأبوا ذلك فعرض عليهم تمتعا من نوع آخر وهو التمتع في دارهم ثلاثة أيام. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت كنت عاجل قبل كده، إيه اللي جرالك؟ أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ولذلك وفي ثمود على التفسير التمتع بقى اللي هو الايه ثلاثة أيام قبل العذاب، يبقى ايه تقدير الكلام في القرآن. وفي ثمود إذ قيل لهم بعد قتلهم الناقة تمتعوا حتى حين، زي ما جه في الآية اللي معنا هوت، خدت بالك؟ فعقروها فقال تمتعوا في داركم إيه؟ ثلاثة أيام ذلك وعد غير إيه؟ مكذوب، غير مكذوب. فلما عقروا الناقة أقسموا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، هنقتله هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. فهنا قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، قالوا سنقتلك، قال اصبروا ثلاثة أيام، ستصبحون غدا وجوهكم صفراء وبعد غد وجوهكم حمراء وفي اليوم الثالث تكون وجوهكم سوداء ويأتيكم فيه ليه؟ تخيل إنسان مستني الهلاك وبدأت تظهر علامات وأصبحوا وجدوا وجوههم صفراء. طب توبوا يا راجل، انتوا لقيتوا علامة العذاب، آمنوا. لا لم يوفقوا يا شيخ، التوفيق من الله فعلا. انت شايف يعني علامات العذاب اهي، الراجل قال لك هتصبح الصبح هتلاقي وشكوا أصفر كلكم، وتاني يوم هيبقى وشكوا أحمر. طب انت ما امنتش لما بقى وشك أصفر، طب صبحت تاني يوم وشك أحمر، آمن يا راجل. طب صبحت تالت يوم وشك أسود، آمن قبل نزول العذاب. لا لم يوفق يا جماعة. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هو وعد ولا وعيد؟ مش الوعد البشارة بالخير والوعيد الإخبار بالمكروه؟ طب ده وعد ولا وعيد كده؟ ربنا بيقول وعد، وعد للمؤمنين، وعد للمؤمنين، او وعد من منطلق عموم الموعد بغض النظر عن كونه ايه محبوبا او مكروها. ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا، واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم. عتى ده فعل ماضي، وعتى يعني تجبر وامتنع. ها طبيعة عتى عن ولا عتى على؟ ها الأصل إن فعل عتى يتعذب على، خدت بالك؟ عتى عليه يعني تجبر عليه، خدت بالك؟ امتنع عليه. لكن هنا عتى عن أمر ربهم، لأن العتو هنا عن الأمر وليس عن الرب سبحانه وتعالى. فعتى عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أخذتهم الصاعقة اللي هي الايه الصوت مع من أعلى من جهة العلو، وهم ينظرون. ينظرون يا إما من النظر يا إما من الانتظار، وهم ينظرون. وهذا يدل على أن ذلك كان نهار، إنهم تجمعوا تحت السحابة مع بعضهم، وهذا عارض ممطرنا، يبقى كده الموضوع بالنهار. وهم ينظرون يعني شايفين العذاب وداخل عليهم، شايفين الصاعقة وهي جاية لهم، شايفين الأمر صعب يا شيخ إنك أنت تشوف الموت هو داخل عليك، واخد بالك؟ ولذلك اللي بيحكم عليه بالإعدام بيعملوا له إيه؟ عشان يعني ما باب الرحمة فيما يزعمون، ها؟ مش بيغطوا له وشه؟ ها؟ بيغطوا له وشه ليه؟ عشان ما يشوفش ليه؟ منظر يعني لحظة الموت بتاعته. لا هم ينظرون، الأمر بيبقى صعب جدا. وذلك من رحمة ربنا إن غالبا اللي بيعمل حادثة بيغمى عليه، صح؟ يعني لو واحد ركب عربية أو موتوسيكل ويعمل حادثة غالبا ما بيفكش اللي هو في المستشفى مثلا بعد ما حصل اللي حصل بقى غالبا، لكن يعني يكاد يكون مستحيلا أو نادر جدا إن واحد بيعمل حادثة ويشوف نفسه هو مثلا إيه رجله بتتكسر أو إيده بتتكسر أو حاجة بتدخل في بطنه، أو نسأل الله العفو والعافية. فربنا يعني كأن ده بيغمى عليه عشان ما يتألمش ألما على ألم، إنه يشوف المنظر بنفسه بيبقى صعب جدا، خدت بالك؟ وهم ينظرون يبقى كانت بالنهار وكانوا شايفين، أو وهم ينظرون من الانتظار زي ما ربنا عز وجل قال على المنافقين وهم يقولون انظرونا، يعني انظرونا انتظرون، خد بالك؟ إن هم بينتظروا العذاب. كيف ينتظرون؟ قال لهم ثلاثة أيام، خدت بالك؟ انتظروا منتظرين، وبعدين العلامات بدأت تظهر، فشيء مؤلم جدا. خلاص هينزل بهم الايه العذاب. ها فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيام، فما استطاعوا أن يقوموا، لا، فما استطاعوا قياما، لا، فما استطاعوا إيه؟ من قيام. انت قارن مثلا بين الشاب القوي الخفيف اللي هو قاعد او نايم، هيقوم، هيقوم ازاي؟ هيخطف نفسه وقوم، مش كده؟ طيب راجل عنده 40 سنة خدت بالك هيقوم، او 50 سنة هيقوم، هيقوم ازاي؟ بالراحة شوية. طيب واحد عنده 90 سنة وجسمه تقيل والدنيا بايظة معاه خالص، على بال ما يقوم تكون الدنيا اتهدت واتبنت. فما استطاعوا أن يقوموا، اللي هو زي سن الشباب اللي بيقوم بخفة، فما استطاعوا قياما، اللي هو 40-50 سنة اللي بيقوم بس ايه بحركة بطيئة شوية، فما استطاعوا من قيام، اللي هم تقال خالص وعلى بال ما بقوم يسند على أديه ورجليه ويسند على الحيطة ويسند على الكنبة ويسند على الكرسي والشعب اطفضي والشعب اطفضي، وفين على بال حتى دي كمان لم يستطيعوها. شفت عبي القرآن يا شيخ؟ فما استطاعوا من قيام، وبالتالي وما كانوا ايه؟ منتصرين. وما كانوا منتصرين، لم ينتصروا، مش هم كانوا في معركة واخد بالك مع صالح، خدت بالك، وبيحاربوا الدين وبيحاربوا الإسلام، وما كانوا منتصرين. ولذلك يا جماعة زي ما ذكرنا قبل ذلك، إن إذا كانت المعركة بالعلم كانت النصرة للإسلام لا محالة، وإذا كانت المعركة بالسلاح والقوة حتى لو تدولت الأيام بين الناس، لكن في النهاية والعاقبة إيه؟ للمتقين. يعني نكتفي بهذا القدر، وكان بعض إخواننا عنده أسئلة في الآيات. تفضل يا شيخ. في قصة نبي لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن جنيد، هل كان المقصود اللؤلؤ الله سبحانه وتعالى أم العشيرة والأهل المنعة؟ لا، ما كنتش فيه العشيرة. الأخ بيسأل عن سيدنا لوط عليه السلام في قوله تعالى أو آوي إلى ركن شديد، إيه هي الركن الشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الركن الشديد هو الله، وما كانش له منع ولا كان له شيء، بل كانوا عاملين عليه إقامة جبرية في منزله، واخد بالك، وما كانش فيه غير لوط وبنتين المؤمنين بس وبعض أتباعه القلة، لكن القوم كانوا كلهم والعياذ بالله، خدت بالك. فآوى، ولذلك أو آوى إلى ركن شديد، يعني بل آوى إلى ركن شديد على بعض التفسيرات. وهو الله، ده دي حديث حجة على من يقول ما تقول. يعني ايه؟ يعني لا لا لا لا لا لا رحم الله أخي لوطا، لقد آوى إلى ركن شديد، يعني آوى لمين؟ إلى الله عز وجل، واخد بالك؟ نعم. هو الأخ بيسأل عن لوط، كان مهاجرا لم يكن في موطنه الأصل. هو لوط مش من نفس القوم في الحقيقة، لكن بحكم يعني مداومة عشرته لهم كأنه منهم، يعني زي مثلا ممكن يكون مثلا ايه بالولاء مثلا او حاجة زي كده يعني، فمن كثرة المخالطة كأنه ايه كأنه منهم، لان ربنا عبر عنه بانه قوم لوط، قوم لوط، كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط، اخوهم في الايه في الناس او اخوهم في المكان، المؤاخاة لها معاني أعظمها أخوة الدين وهو الإسلام، ماشي، ومن معانيها أخوة النسب، ومن معانيها أخوة إيه؟ المكان اللي يطول المكث في المكان معا، واخد بالك، والله أعلم. نعم. لا قال الله عز وجل جاثمين اللي كجسس، يعني جاثمين جالسين كجلسة التشهد. الجسس، لا لا الجثامين تانية، جثامين جمع جثمان، إنما جاثمين يعني جالسين على ركبهم، الأرض تهتز بهم، لا يستطيعون الثبات، فجلسوا على ركبهم يمسكون في الأرض بأيديهم ولا يتمكنون من الثبات. هو الأخ بيسأل على قوله تعالى فاليوم ننجيك بدنك لتكون من خلفك آية، هل فرعون الموجود اللي هو رمسيس الثاني هو ده فرعون المذكور في الآيات؟ الله أعلم، ليس هناك دليل على أنه هو، وليس هناك ما ينفي، فالأولى التوقف والعبرة بما في القصة وليس بما في الجثة. الأخ بيسأل الفرق بين الريح والرياح، غالبا وليس دائما أن الرياح تستعمل في الخير وأن الريح تستعمل في العذاب في الهلاك والدمار غالبا، ماشي، لكن ليس دائما. نعم. فنبذناهم في اليم. اليم، هل اليم يطلق على الماء الملح فقط أم من الممكن أن يكون الملح والعذب؟ هو طبعا اطلق في القرآن على الاثنين، كلمة اليم اطلقت في القرآن على الماء المالح والماء العذب. خدت بالك الماء المالح الآية معانا، فنبذناهم في اليم، خدت بالك، فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم وهو مليء وهو ملي. خدت بالك والآية الثانية فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. خلاص. طيب، فقصة أم موسى، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الايه اليم اللي هو ايه نهر النيل ما عذب. نعم. فنبذناهم، هل تفيد معنى غير فأغرقناهم؟ النبذ تروح مع أنهم دخلوا النبذ، هو النبذ مطلق الإهانة والطرح بكراهية وتضجر وتأفف. نبذ شيء يقول لك فلان ده هو منبوذ يا أخي، حدش بيحبه خالص، خدت بالك، هم دول كده. فنبذناهم في اليم اللي هو الإلقاء بكراهية وبقوة، زي مثلا في سورة ايه ينبذن بفطمة، لا ينبذن يلقين إلقاء بقوة وكراهية. نعم، أحسنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا.